الروشة والطناش حاجات ما حباش، معرفش احلق ونفض، معرفش اعيش بلاش، ولازم ندوش الدوشة اكتر من دوشتها عشان ما تدوشناش. انتقل بكم الى اذاعة خارجية ونجمع عمل بصمة في تاريخ الاغنية الشعبية. ايوه ايوه هو ده، مع سفير النوايا الحسنة خد. انا عايز فرح يبقى تمام والكل يسيب لي بقى نفسه، انا حالف لازم يبقى جنان، ده عريس بقى ويا عروسته، الحبايب حوالينا والفرحة ملي عينينا، ما تسمعوني زغروطة اصل انا بتجان.